الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع المنهاج وكتاب الصلاه. قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه. قال: ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولأن الشهيد حي بنص الكتاب في ذلك، قال الله جل في علاه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد لم يغسل ولم يأمر بتغسيل أحد ولم يصلي على أحد منهم، كما روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الهادي، أنت الذي فرطت في أمر الدروس وأنت مشرف، فاتق الله وكن حريصا في هذا الباب ولا تضيع. وترك الصلاة ليس المعنى بأنها حرام، وقيل لا تجب بل تجوز. وهو من مات في قتال الكفار، من الشهيد؟ هو من مات في قتال الكفار، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة الكرام: من الشهيد فيكم؟ قالوا: الشهيد هو شهيد المعركة. قال: إذن شهداء أمتي لقليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغرق شهيد، والهدم شهيد، والميت بداء البطن شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، كل ذلك شهداء للأمة، لكن لا يأخذون مطابقة الحكم. لكن هو قال: الذي لا يغسل ولا يصلى عليه له وصف. ما هو؟ وهو من مات في قتال الكفار بسببه، أي كان إذا تردى من فرسه أو عاد إليه السلاح، كما حدث مع عامر الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، رد سلاحه إلى ركبته فقتل نفسه، وهو لم يقتل نفسه أصالة، لكن هو رد السلاح إليه. أو وجد قتيلا عند انكشاف الصفين فيعلم أن غالب الظن أن يكون قد قتل في المعركة. فإن مات كما قال المصنف، فإن مات بعد انقضائه، أي وقطع بموته من تلك الجراحة، بقي فيه بعد انقضاء الحرب حياة مستقلة، يعني انتهت الحرب وما زالت حياة مستقرة فيه، فيعني هل يكون شهيدا أم لا؟ فإن مات بعد انقضائه وقطع بموته من تلك الجراحة بقى فيها بعد انقضاء الحرب حياة مستقرة، أو كان في قتال البغي فغير شهيد. لما؟ لأنه لما مات عاش زمنا بعد المعركة، فلا يكون شهيد المعركة. ولو قتل في قتال البغاة فليس بشهيد في الأظهر، أما بالنسبة للأولى لأنه عاش بعد انقضاء الحرب، فمات فميتته كمن مات بسبب آخر، كسرطان، كمرض، كغير ذلك. وأما في الثانية فلأنه قتيل مسلم، فأشبه ما لو قتله في غير القتال، يعني ليس قتيل الكفار، ليس بيد الكفار، هذا في الأظهر. وعندنا قول ثاني في المذهب، والثاني أنه شهيد فيهما، وأما في الأولى فلأنه مات بجرح ولد فيه، يعني الحق بأنه مات لسريان الجرح بعد انقضاء الحرب، فسببه الحرب فيأخذ حكمه، والثاني أنه شهيد فيهما، وأما في الثانية فكالمقتول في معارك الكفار، والحق الفارق بينهما ظاهر. قد يقال بأن الذي انقضى أو مات أثر الجراحات بالنسبة لقتال الكفار قد يقال بأنه يلحق بالشهيد، فلا يغسل ويصلى عليه، وإن كان هذا ضعيفا أيضا، ولكن الثاني أضعف في هذا، لأنه لا يشابه قتل المسلمين أو قتل الكفار. وكذا كما قال النووي، وكذا في القتال لا بسببه على المذهب. يعني بمعنى أنه بسبب مات أي بمرض أو مات فجأة. فالأصل وجوب الغسل، والأصل وجوب الصلاة على فرض كفاية كما بينا قبل ذلك. وقد يقال إذا مات بسبب من أسباب الحرب كما قلنا في الثانية أنه يصلى عليه، والصحيح أنه ليس بشهيد، يعني لا يأخذ حكم الشهيد وأن كانت ميتته ميتة الشهادة. قال ولو استشهد جنب، فالأصح أنه لا يغسل، يعني من الجنابة. لو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل، لأن حمزة رضي الله عنه وأرضاه قتل في أحد جنبا، وأيضا حنظلة قتل في أحد جنبا. لذلك رؤية الملائكة تغسل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وغسلت الملائكة حنظلة كما رآه ابن حبان والحاكم في مستدركه. والحق بأن غسل الجنابة ليس بواجب، فإن قلنا بتغسيله للجنابة فإنه لا يغسل بنية غسل الموت، لأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأننا نقول لو قلنا بالغسل لكان ضعيفا، ونحن نتبع الأثر، فحنظلة قتل جنبا ولم يأمر سلم بتغسيله، وأيضا حمزة أسد الله وأسد رسوله قتل جنبا ومع ذلك لم يأمر سلم بتغسيله. فالصحيح في هذا الباب أنه لا يغسل، يبقى على ذلك ولا يغسل. قال وأنه تزال نجاسته غير الدم، أي الآثار من النجاسة التي في ثوبه أو في بدنه تغسل وتزال وليس غسلا له إلا أثر الدم، لأن الدم هنا دم الشهيد أيضا عندهم طاهر، وإن كانت الدماء نجسة ونقلوا الإجماع على ذلك، لكن دم الشهيد طاهر. وهم يسألون على طهارته بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالدماء أثر تبقيه الشهادة، فهو من أثر الشهادة. وأما النجاسات ليست من أثر الشهادة لذلك تزال. والثاني لا تزال لأن نهينا عن غسله مطلقا. والثالث إن أدى غسلها إلى زالة أثر الشهادة، يعني الدم الذي عليه لم يغسل إلا وإلا غسل. والحق بأن النجاسة إن كانت بارزة يغسل الموضع الذي نجس لإزالة النجاسة، وهذا من باب إكرام الشهيد. وإن كان الغسل هذا سيأتي على الدماء فيزيلها فلا، يترك كرامة له، لأنه سيبعث يوم القيامة على الحال. ولكن النجاسة إذا كانت في موضع بعيد فيزيلها لأنه يبعث على خير ما هو عليه، والريح واللون لون الدم والريح ريح المسك. قال ويكفن في ثيابه الملطخة بالدماء، ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم، وهذا استحبابا لأن الإنسان فعل ذلك كما قال جابر بن عبد الله كما في السنن رواه أبو داود وغيره. قال جابر بن عبد الله قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرج في ثيابه على ما هو عليه. وإذا قال من أقربائه من قال ننزع عنه ثوبه ونكفنه في ثوب آخر له ذلك، لكنه خلاف الأولى. والصحيح أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدفن بنفس ثيابه كما قلنا، لأنها شرف له ولأنها حجة له ولأنه سيبعث يوم القيامة بها وعليها، ويشهد له الثوب ويشهد له الدم أنه قد باع نفسه لله جل في علا. قال المصنف فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم، يعني تمم بغيره. وهذا قد ورد لأن مصعب بن عمير كما في الحديث الطويل في هذا الباب خباب بن أرت بأنهم وضعوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجله بدا رأسه، فغطاه النبي صلى الله عليه وسلم بالإزغر أو أمرهم أن يتم له الكفن بالإزغر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع. وكما قلنا بأن الأصل إكرام هذا الميت إكراما صحيحا، بأن لا يكون عرضة للسباع وللهوام. فقال أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع، وتمنع الرائحة حتى لا تؤذي الغير لا ضرر ولا ضرار، وعدم إذاء الغير بمسألة الموت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وتمنع السبع أن ينبش فيأكله. وإذا قال حفرة قيد يخرج أن يترك على وجه البسيط على وجه الأرض بهذه الطريقة، فهذا ليس إكراما له، وهذا يأسم الجميع لو تركوه هكذا، إلا إذا لفظته الأرض فهذا أمر آخر. ولا يكون دفنا إلا بالحرب إلا بالحفر. قال المصنف: ويندب أن يوسع ويعمق، أن يوسع وأن يعمق، هذا ليسعه وأيضا يكون بعيدا عن الهوام ويكون بعيدا عن السباع، وأيضا أن يكون بعيدا على أن تظهر منه رائحة يتأذى بها الآخرون. وإن قلنا باستحباب توسيع القبر، فيستحب أن يوسع من قبل رأسه ورجليه لما ورد عن النبي سلم بالأمر بذلك، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أوصى أن يعمق قبره لذلك، ولم ينكر أحد من الصحابة بل قد اتفقوا على ما قال إقرارا. قال: وبسطة قدر قامة، يعني يكون كما قال بعض العلماء من الأصحاب أربعة أذرع ونصف، أربعة أذرع ونصف. أصل الدفن طبعا معروف من الغراب، عندما قتل الأخ الأكبر أخاه الأصغر، إذا قالوا طبعا بتسمية قابيل وهابيل، وإن كان الدليل لم يأتي على إثبات ذلك، فجاء الغراب يبحث في الأرض ليبين له ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وأيضا قد يؤول على ذلك في الحفر والدفن داخل باطن الأرض بقول الله جل في علاه: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وعند الحفر قال المصنف يراعى ما قاله المصنف، قال: واللحد أفضل من الشق. والحق بأن هذه المسألة ينظر فيها في الأرض إن كانت رخوة أو إن كانت صلبة. قال: واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض، ولأن هذا الذي صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك المسلم بيّن وقال بأن اللحد لنا والشق لغيرنا. وسعد بن أبي وقاص وصى بذلك. وكما قلنا أصل الدفن من قول الله تعالى: واتل عليه النبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه حتى تعلم منه. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال في مرضي الذي مات فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن. قال: نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدوا لي لحدا وانصبوا لي على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الأرض رخوة فالشق، والشق هنا ليس للاستحباب ولكن لتعذر اللحد. فإن كانت صلبة فاللحد، ولذلك قال: اللحد لنا وليس والشق لغيرنا. ولو كانت الأرض رخوة فالشق لتعذر اللحد. قال المصنف: ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل رأسه برفق، لأن هذا قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسي بأبي هو أمي. وأيضا يسن أن يقال عند السل يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسن أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخله القبر الرجال حتى لو كانت المرأة ولو كان الميت مرأة، لكن يستحسن أن يكونوا من الأجانب، لأن وضع الميت في القبر يحتاج لقوة وهذه ليست للنساء. وأولى الناس بحمله ووضعه في القبر كما قال المصنف وأولاهم الأحق بالصلاة، على ما بينا في العصبات والولاية، وأنهم لو كانوا في درجة واحدة يكون الأقرأ أو الأفقه أو الأعلم، وإن كانوا سواء فالأسن، الأسن في الإسلام يعني. قال المصنف قلت إلا أن تكون امرأة مزودة فأولاهم الزوج، إلا أن تكون امرأة مزودة فأولاهم الزوج، هو أولى بها، الزوج أولى بها. قال المصنف ويكونون وترا، يعني عدد الذين يدفنون الميت ويسلونه من رأسه ويجعلونه في القبر يكونون وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه علي والعباس والفضل فكانوا ثلاثة، وهذا أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، وهذا على التعميم، وهذا على التعميم. ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة، يعني متجها للقبلة، وهذا للاتباع، فلو وضع على يساره كره له ذلك وكره العلماء له ذلك، وأما وضعه للقبلة فواجب على الأصح، وهذا فعل النبي ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويسند وجهه إلى جداره وكذا رجله، ويجعل في باقي بدنه بعض التجافي، وظهره بلبنة ونحوها حتى لا يتقلب يعني ولا يستلقي، وهذا يمنعه من التقلب أو من الاستلقاء أو الانكباب، فيبقى متزنا على جنبه. ويسند فتح اللحد بلبن، لأن بذلك يسد الثغرات وأيضا يحدث يستتم الدفن. ويحث من دنا ثلاث حثيات تراب، يعني بيديه جميعا يحث ثلاث حثيات، وهذه وردت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، فحث حثيات ثلاثة من قبل الرأس، ولعل هذا مما أيضا يكون فيه الشفاعة له في هذا الباب. ويستحب ذلك لكل من دفن، كل من دفن أحدا أن يفعل ذلك، يأتي من قبل الرأس فيحث حثيات ثلاثة على رأسه، ثم يهال، يعني يصب عليه بالحثى، يعني جمع ورمى، جمع بعض التراب ورمى على على على مكان الميت. قال ويصب بالمساحي الجروف، يعني على القبر بالتراب لسد الثغرات، لسدها حتى تستوي بالأرض، ويرفع القبر شبرا فقط لا زيادة على ذلك، لأنه في نهي عن الترشيص وعن بناء البناء على القبر، كل ذلك حرام وهو ذريعة للشرك، ولكن رفع القبر شبرا أو وضع شيئا علامة عليه من أجل أن يعرف فيزار، يزار ويدعى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. فيرفع قدر شبر كما قلنا ليعرف ويزار ويدعى له، إلا أن يكون في بلد الكفار فلا يفعل حتى يخفى، فلا يهينونه خوفا من هجومهم على إهانة جثمان المسلم. وتصليح القبر أولى من تسنيمه، وهذا تأسيا أيضا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر، التصطيح أولى من السنام، من التسنيم. لحديث القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وارضاها فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعن قبر صاحبيه رضي الله عنهما، قالت فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، وهي كما قلنا مسطحة ليست مسنمة، وقيل تسنيمه أولى بمخالفة شعار الروافض، وهذا خطأ مبين، والبدعة لا تكون سنة بحال من الأحوال، وليس لمخالفة أهل الكفر أن نبتدع، بل التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعل الصحابة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم والأولى، فتسطيح دون تسنيمه هو السنة. قال المصنف: ولا يدفن اثنان في قبر، وهذا من باب الاحترام والتكريم للميت. هذا لا لا، بل هي للجميع بالثلاث حسيات في هذا، هي للجميع وليست يسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها تكون كما قلنا من ضمن الدعاء والشفاعة، ليست خاص، العود هو الخاص فقط، أما الحسيات الثلاث فهي على العموم. ولا يدفن اثنان في قبر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر ويأمر به إلا لضرورة، ما كان يدفن اثنين في قبر واحد، وهذا أيضا من باب إكرام الميت، وهذا من باب تكريم الميت بأن لا يدفن معه غيره. وأيضا قد قال بعض العلماء في هذا الباب، حتى يعني لا تعلم جار السوء من جار الحال من الجار الحسن في هذا الباب، وإلا فهذه تعرف بأن موسى عليه السلام طلب من ربي جل في علا أن يقربه إلى الأرض المقدسة برمية حجر. قال: ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة، بأن كثرت القتلى ولا مكان ولا محل، والضرورة لها أحكام وتقدر بقدرها، بل يدفن الواحد والاثنان مع الاثنين والثلاث وأكثر من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في قتل أحد، في قتل أحد كان يدفن الواحد مع الاثنين ومع الثلاثة. وإذا دفن أكثر من واحد قدم الأفضل، والأفضل هو الأقرأ الأفقه الأعلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر أخذا في القرآن، يقولون فلان فيقدمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في ثوب واحد ويجمع بينهما في مكان واحد، لكنه كان يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن فيقولون فلان فيقدمه. ولو فرعنا فرعا على ذلك فلا يجمع بين الرجال والنساء، لا يجمع بين الرجال والنساء إلا إذا كانت ضرورة، والضرورة كما قلنا لها أحكام. أما إذا كان الرجال والنساء بينهما محرمية، كانت زوجة مع الزوج يجوز، أم مع ابنها يجوز في هذا الباب، طبعا إذا دعت الحاجة لا الضرورة. ولا يصح أن يفتح، ولو فرعنا على ذلك أيضا قلنا فرع، ولا يصح أن يفتح على ميت قبره، ولا أن ينزل ميتا في نفس القبر إلا بعد ما يتأكد أو يغلب على ظني بأنه قد بلي ما بقي العجب الذنب، يعني لا يفتح على قبري حتى يغلب على ظني أنه قد بليت عظامه، بحيث لا يبقى لا شحم ولا لحم ولا عظم إلا عجب الذنب، هذا لا بد أن يبقى. فلا يفتح على قبر ميت إلا للضرورة أيضا، إذا دعت الضرورة، وقد قدر بعضهم بشهر وبعضهم بشهرين وبعضهم بثلاثة أشهر، لكن المسألة كما قلنا على التحلل، في غلبة الظن إن لم يبقى لحم ولا عظم له أن يفتح القبر ويدخل غيره، وإلا فلا، إكراما للميت واحتراما للميت. رحمكم الله. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على الآداب، قال: ولا يجلس على القبر ولا يوطأ، وهذا صح النهي عنه والزجر بحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، والناس قد تهاونوا تهاونا عظيما في هذا الباب، وأخذوا بقول مالك، وقول مالك يعني وإن كان فهو ضعيف جدا، ولا يجوز بحال من الأحوال الجلوس على القبر بحال من الأحوال، الحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمر قبل أن يجلس على القبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرت جدا والدرس كاد يضيع عليك، الدرس الثاني تأخرت جدا، ولما تأخرت؟ قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. والحق من منا من الأحياء يرضى أو يرتضي أن يكون على مكان ويجلس أحد على هذا المكان وهو جالس عليه أو يجلس فوقه؟ من يرتضي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا، إلا إذا دعت الضرورة للوطء فأنه لا يصل إلى قبر ليدفن الميت إلا بذلك، فهذه ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. المسألة هنا التحريم عند الاختيار، التحريم على وجه الاختيار. وإن قلنا بحرمة الجلوس على القبر يحرم أيضا الاتكاء عليه، إن قلنا بحرمة الجلوس على القبر يحرم الاتكاء عليه، لأن فيه إذاء له أيضا. وكما قلنا أصل ذلك كسر عظم الميت ككسره حيا. قال المصنف: ويقرب زائره كقربه منه حيا احتراما له. والمعنى كيف تقول معنى التحريم على وجه الاختيار؟ يعني ايش على وجه الاختيار؟ يأسم، ما في شيء اختيار هنا، يأسم، يحرم عليه الاتكاء على القبر او الجلوس على القبر، يحرم على الاتكاء على القبر والجلوس على القبر. احسن الله عليك. ما ادري انتم اهل بركه وكرم وجود، لان في اكثر من درس ايضا يكون عندكم ضيوف، وانا ارى والله تعالى على العالم لو كنت مصيبا يبقى من الله تعالى، لو اخطات خطئوني، ان اكرم الاكرام تكرمينهم بي بان يسمعوا مجالس العلم. هذا الاكرام الحق. لما اليس هذا صوابا حقا؟ هذا ان تكرميهم بان الملائكه تكتبهم ويذكرهم الله في الملأ الاعلى بالثناء الحسن، وايضا ان كانوا من العلماء فهذا تاكيدا لعلمهم، وان لم يكونوا فهذا علما جديد، هذا علم جديد. طبعا هو ليس في كل الوقت، لكن هذا الصحيح. جزيت الجنة يا سكينة. نعم ايمان قالت نعم ايضا. قال: ويقرب زائره كقربه منه حيا. طبعا هو مسألة الحديث الدجاد بأنه يستشعر به، وايضا ان الكلام يصل اليه، هذا كل هذه الاحاديث احاديث ضعيفة، كل هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة، ولم يرد في سماع الموتى إلا سماع السلام، وأيضا قرع النعال، هذا الذي ورد فقط في سماع الموتى، وغير ذلك الأصل أنهم لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى لا تسمع الصم الدعاء، فالحق أنهم لا يسمعون، هذا الأصل في ذلك. وعمر لما قال السلام: أنت ما تذكر إلا عظاما أو قد بليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهم أسمع لي منكم، على أساس أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن القرب منه احتراما وتوقيرا، القرب منه احتراما وتوقيرا، وهذا أصل أصيل في المعاملة الحسنة حتى مع الميت. وكما قلنا أصل ذلك إكرام الميت كإكرامه حيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا صحيح. قال فصل: والتعزية سنة للحث عليها. طبعا التعزية، عشان تعلم أن التعزية هناك تعزية فيها المبالغة فيها لا تصح، ولكن التعزية من باب المواساة، ومن باب الألم لألم الغير، ومن باب المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ومن باب المسلمون كأسنان المشط واحدة. قال الله جل في علاء: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا فيكونوا صفا واحدا. عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: من عز مصابا فله مثل أجره. وهذا رواه الترمذي، وقال: حديث غريب. وهذه حديث الحق أن أسانيدها فيها نظر، لكنها تتعاضد بالكثرة. من عز مصابا فله مثل أجره، وأصل ذلك وتعاون على البر والتقوى، وأصل ذلك أن المسلم من أهمه ما جرى للمسلمين. فالتعزية سنة قبل دفنه، والتعزية سنة قبل دفني، لأن فيها أيضا من الفوائد العظيمة بأنه قد يخفف عليه الأمر حتى لا تسخط على قدر الله جل في علاه، وأيضا حتى يرضى بمصابه فيرضى الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقد نزل مرة النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي ابنها في المقابر فسكت عنها، وأنا نقول ذات المقابر للنساء لا تجوز، وما سكت عنها لأن هنا الآن تتنازع مفسدتان: مفسدة التسخط على قدر الله جل في علاه، ومفسدة أنها متواجدة في القبر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم دفع المفسدة الكبرى، فقالت: اتقي الله يا أمة الله واصبري، قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصابي. شوف هذه المرأة ما تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كانت الطريقة معه؟ فهنا التعزية والمواساة لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، اصبر واحتسب، أعظم الله لك الأجر والمثوبة. اعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى إذا إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، أما ولك في مصاب المسلم أسوة حسنة. في التعزية هذه تلطف من قلب المصاب وتجعله لا يتسرع ولا يتسخط على قدر الله جل في علاه، ولا يتكلم بالكلام الذي يمكن أن يكون عقابا عليه وليس ثوابا له. وهي قبل الدفن وتكون بعد الدفن أيضا بثلاثة أيام، ولكن بعده بثلاثة أيام الحق أنه لا دليل على ذلك، وإن كان هذا المذهب وهذا المعتمد عندنا في المذهب، لكن لا دلالة على التوقيت، ما في دلالة على التوقيت في هذا الباب. هم يقولون بأنه لأنه وقت شدة الجزع والحزن يكون في هذه ثلاثة أيام، وأيضا يمكن أن يستقى الكلام، طبعا التعليل لهم في ذلك، يستقى هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا زوج أربعة أشهر إنه عشرة، يمكن أن يستأنس لهم بمثل هذا، لكن الحق عدم التأقيت. طب الرجل الذي لم يرى أخا له كان فاضلا وكان صاحبا صديقا مخلصا وأصيب بمصاب، ورجل الأول كان مسافرا ورجع بعد أسبوع بعد عشرة أيام بعد شهر، ألا يعزيه؟ يقال ثلاثة أيام قد انتهت فلا تعزيه، هذا خطأ مبين. لكن كما قلت يستأنس لهم بهذه الأدلة، ولكن الصحيح الراجح بأنه لا تأقيت، الصحيح الراجح في هذا الباب لا تأقيت خلافا للمذهب. قال المصنف ويعز المسلم ويعز المسلم بالمسلم، يقال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، أما في الكافر يقول أعظم الله أجرك وصبرك. طبعا أعظم الله أجرك، كيف يقال للكافر أعظم الله أجرك وأي أجر له؟ وهذا فيه نظر صراحة. نعم، هو إذا عز المسلم في الكافر، زيد مسلم مات له كافر، فيقال للمسلم أعظم الله أجرك، وهنا أجره لا يكون على الميت، ولكن أجره يكون على الصبر على المصيبة في الفراق وفي غير ذلك من الحزن. قال ويعز المسلم بالكافر الذمي لأنهما لا يعني لأن الذمة تنزل منزلة الذي له العهد في ذلك. والكافر أي الذمي بالمسلم يقال غفر الله لميتك وأحسن عزاءك، فيكون الدعاء بالغفران للمسلم لا للكافر، المسلم والذي مات والكافر والذي يأخذ العزاء، فالمسلم يقال له غفر الله لميتك، والذي يأخذ العزاء هو الكافر يقال أحسن الله عزاءك. وأما تعزية الكافر بالكافر فعمد المصنف إلى إلى إلى إلى غفلتها، عزم أو عمد المصنف إلى أن لا يأتي بها. ولكن علماءنا من المذهب يقولون إذا إذا إذا كنا نرجو إسلام هذا الكافر الذي نعزيه في من مات، نذهب نعزيه لا للتعزية ولكن للمصلحة المرادة، وهو الدعوة أن يدعو إلى الإسلام، يرجو إسلامه، فيكون المسألة هنا نظرة مقاصدية للشرع. فإن كان يرتدي منه الإسلام يذهب فيظهر حسن خلق المسلم والرفق به ويحسن إليه ويقف بجانبه ويعاونه، فلعل هذا يؤثر فيه إيجابيا فيدخل الإسلام، فيكون التعزية هنا من باب المصلحة، النظرة المصلحية، لا من باب أن التعزية للكفار تصح، وهذا لا يصح، بل الكافر هذا ذهب إلى نار تلظى، استراح منه البلاد والعباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، فالكافر استراح منه العباد والبلاد والحجر والشجر والحيوان وكل أحد. قال ويجوز البكاء عليه قبل الموت، وهذا إجماعا، وهذا وراء أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عندما بعثت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطفلها فأخذه فحمله فنفسه تقاقع فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف وقال يا رسول الله أنت تبكي، أنت تبكي؟ قال وما لي لا أبكي، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولما مات إبراهيم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإننا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال فيجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده. وقد ورد في النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: مات ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهن ويطردهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يا عمر، فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. وهذا على تقييد ألا يتكلم أو تتكلم أو يتفوه أو تتفوه بما فيه السخط على قدر الله جل في علاه، يعني لا يقترن بمحرم. فإن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى لسانه عندما يقال: يا خيرة الشباب، يا جملي، يا سبعي. هذا الذي يعذب عليه الميت إن كان لم يوصي ويعلم أنهم سيفعلون ذلك، وهذا حرام. ولذلك لما صاحت امرأة أبي موسى وكان قد أغمي عليه، فلما استفاق قال: إني ألعن من لعنه رسول الله، وقال: إني أبرأ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الشاقة، من الحالقة والسالقة والشاقة. ويحرم الندب بتعديد شمائله، وهذا كان من عادات الجاهلية. كان يقول: وجبلا وحمايتا، فالملك ينغزه ويقول: أأنت كذلك؟ أأنت كذلك؟ فهذا على الحرمة، لأن هذه من أفعال الجاهلية، وجاء الشرع بهدم أخلاقيات الجاهلية واعتقادات الجاهلية وأفعال الجاهلية. قال المصنف: والنوح، وهو رفع الصوت بالبكاء. كما يعرف النساء يعني مجاملات، هذه صح؟ مجاملات، وكانت في الجاهلية معروفة. لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: أسعدتني فلانة، إلا فلانة فقد أسعدتني، واستثنت من ذلك بفعل الجاهلية. أيضا في زمننا هذا المجاملات، المرأة تمشي تضحك ساعة، فإذا بلغت المكان الذي فيه الميت سمعت أصواتا لم تسمعها من الشياطين ولا من الجن، وتفنن في هذا الصوت. وقد ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله يكره او يلعن رنتين، رن حين مصيبه، ورن حين عرس او حين فرح. الرن حين الفرح معروف تسمى زروطه، هذه عند النساء هكذا صح؟ نعم. والرن حين المصيبه، وهي الصوت الذي يخرج بالتساقط على قدر الله جل في علاه، او هي السالقه. أو شو قالت هاي الأخت؟ قالتها الحمد لله فرح. وأيضا يحرم الجزع بضرب الصدر ولطم الخدود وشق الجيوب، كل ذلك ورد النهي عنه صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أم مسدد تقول دي تأدية واجب، وحقا تسمع تأدية واجب الشياطين، لأن هذه المجاملات يتسخط عليها رب العباد، هذه المجاملات تؤدي إلى سخط رب العباد سبحانه وجل في علاه. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأيضا في حديث الحارث أبو مالك الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياح على الميت. وفي رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نعوذ بالله. وهي كبيرة من الكبائر، هي كبيرة من الكبائر. قال المصنف: قلت هذه مسائل منثورة يبادر بقضاء دين الميت ووصيته، وهذا يأتي إن شاء الله بالمسائل المنثورة هذه حتى ننتهي من كلية الجنائز في الدرس القادم. لو في سؤال تفضلوا. الشخص الذي عنده حالة وفاة لا تبكي حتى لا يغلب الميت على قبره، فلا يعذب الميت على قبره. طبعا الميت لا يعذب بالبكاء، لا يعذب بالبكاء، الميت يعذب بالنوح وأيضا ب مسائل الندب والكلام على شمائله إن كان يعلم أنهم سيفعلون ذلك، أو الشوادر أو غير ذلك، أو الاجتماع للتعزية. كل ذلك يمكن أن يحاسب عليه الميت إن علم أنهم يفعلون ذلك ولم يوصي بخلافه وارتضى به فيعذب على رضاه أو هو وصى بذلك من باب أولى. نعم حاتم سأل سؤال. في سؤال. ما حكم وضع الميت عن يمين الإمام وأمام المصلين أثناء الصلاة المفروضة بالمسجد؟ هو الأولى لا يفعل ذلك. الأولى لا يفعل ذلك لأن هناك من الناس من يعتقدون بأنه الميت يصلي معهم الصلاة، وهذا اعتقاد بدعي، هذا اعتقاد بدعي. الميت يوضع في جانب المسجد أو خلف المسجد حتى تنتهي الصلاة ثم يقدم ليصلى عليه. نعم. الأخت حزينة بتقول لما يعذب بالنوح وهو خلاص مات؟ لأنه وصى بذلك يا أمي، لأنه وصى بذلك، لأنه وصى بذلك أو أنه علم أنهم يفعلون ذلك فراضية. نعم. في سؤال آخر أيضا. سؤال تفضل. يقول السائل: الجلوس على القبر الذي ليس على السنة ويكون فوقه بنيان كغرفة، يعني لو في غرفة أو قبر والجلوس عليها هم ابتدعوا بدعة، وهذا لا يجوز، لا يجوز تجسيس القبر ولا يجوز البناء عليه. لكن هل البدعة تجر إلى بدعة؟ الأصل أنه لا يجوز الجلوس عليه أيضا، لا يجوز، لا يجوز الجلوس ولا الاتكاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمر فتخرج جلده خير من يجلس على قبر. نعم. هل يجوز تشريح الميت لمعرفة سبب الوفاة أو إخراجه بعد دفنه لتشريحه لمعرفة سبب الوفاة إن كان عندهم شك أنه قتل بطريقة ما؟ إذا إذا إذا كان الميت قد قتل ولم يعرف قاتله، وأنه لابد من مسألة التشريح وإخراجه والتشريح ليعرف القاتل، لهم ذلك. يعني إذا كان ولي الأمر أمر بذلك لاستخراج الجثة والنظر من قبل الطبيب الشرعي ليعرف اللي هو إذا يسمى كذلك في التشريح ويعرف سبب الوفاة حتى تكون قرينة للبحث عن القاتل ويؤتى بالقاتل، لهم ذلك، وغير ذلك ليس لهم، لأنه ليس هذا من إكرام الميت، ولكن هنا الضرورة قد أباحت هذا. ما العلة في جواز دفن اثنين في قبر واحد محارم وعدم جوازه في غير المحارم؟ الأصل أنه لا يدفن اثنان كما قلنا، وقلنا إن لم يوجد فيجوز بالمحارم، لأن الأصل كما قلنا معاملة المسألة على الحي كالميت. وإلا فعائشة رضي الله عنها وارضاها كانت لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم تخلع ثيابها، ولما دفن أبو بكر تخلع ثيابها، لما دفن عمر معهم لم تخلع ثيابها، كانت لا تخلع ثيابها مع عمر مات عليه السلام عليه رضوان الله، ومع ذلك كانت لا تخلع ثيابها. نعم. حكم الاجتماع للعزاء من النياحة كما قال السلف: الاجتماع على العزاء من النياحة فلا يجوز، وإلا فهو يعزيه في البيت، في المسجد، في المتجر، في في في في في, في العمل فرادة. نعم. حكم زيارة المرأة للقبور؟ خمسة أربعة أقوال وأنا أدين الله بالحرمة. قال سلم: لعن الله زوارات القبور. زوارات بالضم على النسبة، ليست المسألة على المبالغة. وحديث لعن الله زوارات القبور صحيح. وإذا قلنا زوارات على المبالغة، طب ما الأولى والثانية ذريعة إلى الثالثة والرابعة والخامسة. وعندنا فصل الخطاب قول الإنسان: نهينا عن اتباع الجنائز، حديث أم عطية. ما حكم من يعلم بأن النواح على الميت خطأ وما يستطيع أن ينكر لأنهم أقاربه وكبار القوم لئلا تحدث مشاكل؟ إذا كانت هناك ستكون مفسدة عظيمة لو زجر على النوح وتكون مفسدة أعظم، يسكت حتى لا تنقلب الجلبة في المقابر وينشغلون عن الدعاء للميت فيسكت، لكن هو يذكر ويقول: ادعوا للميت، سألوا لأخيكم التجديد فإنه لنا يسأل. نعم. اتقوا الله مالها، أنا ما أفهم من الذي راضية. يعني الميت يعلم بأن أمه بتلطم وتشق الجيوب، وأخته بتقول: يا سبع يا جملي، يا زينة الدنيا كلها، يا قمري، فهو يعلم ذلك. فإن كان علما من ذلك ولم يوصي بخلاف هذا وقال لها أن هذا حرام، هو يعذب بذلك. ولذلك موسى قال: إني بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والسالقة والشاقة. نعم. غانم عنده سؤاله. غانم اليمني الحريص جدا. نعم. طيب. تفضل. إذا دفن مسلم في مقابر الروافد، أعوذ بالله، هل ينقل؟ اللهم احفظنا يا رب. أم يبقى مدفونا؟ والله لو استطاع أن ينقل ينقل، نعم، وإن لم ينقل لابد أن يخفونه، لابد أن يخفوه، نعم. جنين سقط في 4 أشهر، هل يشفع لوالديه؟ هو طبعا الدعاء اللهم اجعله سلفا وفارة إلى لوالديه في الجنة، وإن شاء الله يشفع لوالديه، نفخت فيه الروح فهو كالذي استهل صريخا، نعم. هل إعداد الأكل لأهل الميت سنة؟ نعم، قال قال قال قال عدوا الطعام لأهل جعفر فقد جاءهم ما يشغلهم. الآن عكسوا، بقى أولياء الميت هم اللي يدعون الناس للطعام، السنة أنهم يصنعون لهم طعاما يكفونهم مؤنة هذا الباب، لذلك قال اصنعوا لأهل جعفر طعام أتاهم ما يشغلهم، نعم. وكم يوم يعمل ذلك؟ ما في كم يوم يا حسب الجماعة، سبحان الله، ما في، نعم. قلنا حتى التعزية في الثلاثة أيام ليست موجودة، ليس فيها سنة. كيف يخفى القبر وما الحكمة من إخفائه؟ حتى لا يهجم عليه هؤلاء الكفر الفسقة فيهينوه. فأرأيت هند كانت حالة كفرها، كانت تريد أن تتشفى من حمزة وأكلت كبده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب، قال فلما لفظته قال الحمد لله هل أكون جزء من حمزة في النار، ما كانش يعلم أن هي ستسلم وقد أسلمت وحسن إسلامها بفضل الله، نعم. هل يدفن الشعر المتساقط أو المقصوص من النساء والأظفار؟ نعم يدفن، ما فيها شيء، وإن لم يدفن ليس شيء فيها، قلت لا تجوز، نعم. قلت المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، أهل الميت يذبحون ذبائح للناس التي والله هذه بدعة، وهذا الأموال أموال للورثة لا يجوز، هما بياخدوها من ماله بيذبحوا، ما يجوز هذا الكلام، نعم. هل انتهت الأسئلة؟ ننتقل إلى كتاب النكاح سنة ابن ماجه، كتاب الطلاق، نعم، أنا كله دماغي في النكاح مش في الطلاق. ننتقل. الميت أبو الوليد عنده سؤال. الميت المسلم في بلاد الكفار هل يدفن في بلاد الكفر أم ينقل في بلاد؟ ينقل بلاد المسلمين، ينقل بلاد المسلمين، إلا إذا كان هناك مقابر للمسلمين ويملكها المسلمون فحي هلا وأهلا وسهلا، والأولى أن ينقل بلاد المسلمين.